علي النوم وانت حضرتك نايم يا برد دمك ويا حطك على قلبك ما جاني النوم وانت حضرتك نايم يا برد دمك ويا حطك على قلبك الجو غايم وصدري ضايق خليتني في غرامك شاطح وعايم من دافع الشوق والوجدان طاير بك خليتني في غرامك شاطح وعايم من دافع الشوق والوجدان طاير بك أضمتني وصف واستاتمت في الصايم يعني كذا يوم حب وسراب بك مجاني النوم مجاني وانت حضرتك نايم نايم يا برد دمك يا حظك على Yeah.